الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا يا إخواني بدنا نحفظ الحديث فننبهكم لشغلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نحفظه بالمعنى، لأنه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقول أي أحد. المقصود أنه الحديث نحفظه حرفي كما هو، كما هو الحديث، مش تقول بينما نحن قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لمرة واحد عملنا فحص زي هيك. نفس الحديث عند الإحسان، لما صار عند الإحسان قال أن تعبد الله كأنك شايفه، إذا مو شايفه شايفه هو شايفك، يعني بالمعنى. يا إخواني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحفظه كما هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أحد الصحابة بحديث أو دعاء النوم، فقال إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال أعدها علي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي أعدها علي، عيد الحديث والدعاء. فقال الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك. الصحابي شو أخطأ؟ بدل ما يقول نبيك قال رسولك، قال لا وبنبيك. شو بتفرق نبيك عن رسولك؟ لكن إيش خلاه قال لا. تخيل يعني إذا كان مع أنه الكلام يعني النبي والرسول يعني قريب من بعضها، لكن ما مشاه إياها، قال لا ونبيك الذي أرسلت. لذلك لما بدك تحفظ هذا هو دعاء نوم، دعاء نوم يعني مستحب. فكيف إذا بتحفظ حديث تكلم عن الإسلام، تكلم عن الإيمان، أركان الإسلام وأركان الإيمان، وتجيب من عندك شايف وده مو شايفك مو شايف مش عارف إيه، كلام عادي لا، هذا ما بصير، هذا كلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالمناسبة يا إخواني بدنا يعني بما أنه فتح الموضوع بدنا نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، وهذا بخصكم كطلبة علم، يعني الآن أنتوا جالسين تتعلموا، وقلنا بداية الحديث آداب طالب العلم. وبما أننا تكلمنا الآن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شوف هذه الآيات إيش معناها، يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لجميع المؤمنين، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بنبرة أعلى من نبرة صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، تعال يا فلان والله فلان، لا، قال يجب أن تنادي النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله يا رسول الله، ما صير تقول يا محمد يا أحمد كما قال ابن عباس، لا يجوز. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم لبعض. فلذلك ينبغي أن نتأدب حتى في احترام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، واحد يقول لك طيب النبي مات، احنا الآن لا شفنا نبي ولا سمعنا صوت، ايش ليش الكلام متوجه لنا الآن؟ وهذا خطاب لجميع الأمة مو بس للصحابة، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إحنا شو دخلنا؟ قلنا بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إيش علاقتهم في الموضوع؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، قال إحنا بخصنا. لذلك يقول ابن عربي أحد العلماء قال حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، فما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من قول فهو كما نطقه وكما تسمعه منه أثناء حياته. يعني إذا تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة بدك ما لا يجوز الإنسان أن يرفع صوته على صوت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة. لاحظ كيف؟ إذن يجب أن تتأدب إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تسمع من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن الذي يتكلم الآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن ترفع صوتك، بدك تتأدب وتحترم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا منقول إلى سائر الأمة مو بس للصحابة، هذا الكلام هذا كلام موجه موجه للجميع، فيجب عليك أن لا ترفع صوتك. وقال العلماء لا يجوز أن ترفع صوتك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد ولا بحضرة العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. شوف الاحترام وين، كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأصوات في المسجد، احترام، المسجد مكان عادي، فما بالك في الرسول صلى الله عليه وسلم النبي. لذلك لما نزلت هذه الآية كان الصحابة يقول لك كان أبو بكر الصديق وعمر لما يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأخي الإسرار، كيف يعني؟ زي السر، كانوا يتكلموا معه زي السر، همس يمسوا. وكان عمر صلى الله عليه وسلم صوته يعني كان صوته جهوري، جهوري كان صوته عالي، فإذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول من عيد الكلام لما فهم عليه من كثر ما كان يوطي صوته. وأحد الصحابة اسمه ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس هذا كان صوته جهوري أيضا، وكان في سمعه ثقل فكان يرفع صوته، فلما نزلت هذه الآيات جلس في بيته بطل يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين ثابت، سألوا عنه فأخبروه هو في البيت بعد ما نزلت هذه الآيات، أخبروا إيش اللي طبعا شو قال، قال أنا كنت أرفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم والآية تقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فأنا حبط عملي إذن أنا في النار. فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جلس في بيته ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يروح يرفع صوته بالغلط، فأخبروه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ضرك أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، ففرح هذا الصحابي فرح شديد. شوف خوفه، خوفه هذا الخوف من أنه يرفع صوته على النبي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تحبط أعمالكم، إذا حبط العمل يعني بتكون إيش كفرت، لا يحبط العمل إلا بالشرك أو الكفر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مسألة مي سهلة. ولذلك قال العلماء لا يجوز الإنسان إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته أو أن يعرض عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تلاقي كثير من الناس يتكلم مثلا تقرأ من رياض الصالحين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد كثير من الناس بدير ظهره بدل طالع، هذا ليس من احترام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من احترام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب على الإنسان إذا سمع حديث النبي كأنه يسمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. إيش تفرق؟ هذه رسالة، إذا احترمت الموصل للرسالة، هذا موصل وهذا موصل، فاحترامك للكلام لأنه هذا وحي. إذا قال أحد العلماء أن احترام قول النبي صلى الله عليه وسلم كاحترام القرآن لأن هذا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر مين اللي بيقوله، أنت تسمع كلام قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لك أن تعرض عن هذا الحديث. إذا كان الإنسان يتكلم ويرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان غير قاصد، لكن غضب هذا الإنسان ورفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر، يكفر، نعم، لأن هذا يصبح فيه نوع من الاستخفاف، استخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا رفع الإنسان صوته استخفافا يكفر ويخرج من الملة. لماذا قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ لذلك ينبغي أن نحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحترم مجلس هذا المجلس في بيت الله، احترام بيوت الله. إياكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهيشات الأسواق. لا يجوز أن تتعامل في المسجد كتعاملك في السوق. نادي يا فلان يا كذا كأنك في الشارع في السوق. لا، هذا بيت الله، يجب على الإنسان أن يحترم بيت الله. حتى الجلسة، لما جاء جبريل كيف جلس؟ كيف الثياب اللي كان لابسها؟ كيف يدخل الإنسان بيت الله؟ تلاقي جاي يصلي لابس لك لباس النوم، خاصة صلاة الفجر، في ثياب النوم يأتي. هذا ليس من الأدب مع مسجد بيوت الله، ولا مع الصلاة التي يجب أن تتهيأ لها. خذوا زينتكم عند كل مسجد، تريد أن تقابل رب العزة ملك الملوك، تقابله بهذه الثياب. لو قيل لك الآن مطلوب للمقابلة أمام مدير المخابرات، كيف تروح؟ بنفس اللباس، في الحفاية اللي تلابسها؟ لو ما عندك ثياب تروح تشتري ثياب، تعطر وتجهز حالك، ليش تتوقف قدام مخلوق؟ مخلوق، فما بالك في ملك الملوك جل جلاله. لذلك يا إخواني، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول الله سبحانه وتعالى في نفس الآيات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها للتقوى، أبدلهم بتقوى. لما صاروا يخفضوا صوتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا فورا، صار لهم شمس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، خايفين يرفعوا أصواتهم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة ولهم أجر عظيم. فما نستهين يا إخواني، هذه الجلسة ماذا يقال فيها؟ ماذا يذكر فيها هذه الجلسة؟ قال الله، قال أعظم، قال الله. إذا هذا كلام الرسول فما بالك في كلام الله؟ إذا من باب أولى أن نحترم كلام الله سبحانه وتعالى. فاستمعوا له وأنصتوا. لا يجوز أن تتكلم أثناء الكلام، وبعض الناس جالسين وتلاقيه بضحك، طلع بنزح وبضحك، إيش أنت جالس في جلسة عظيمة؟ الآن تخيل، الآن في كاميرات بتصور فيك، كاميرات قاعد بتصور، كاميرات فيديو، وتعرض يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. كيف كانت جلستك؟ كيف كانت جلستك وأنت تستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليش جاء جبريل من فوق سبع سماوات يعلمنا كيف نجلس؟ مشان تلاقي واحد ضارب كوع، حاط ظهره على الحيط وما أدري جليه. يلا احكي يا شيخ، سامعك سامعك، يلا نطول، انت طول، يعني ينظر للساعة كأنه بده يخلص. الله أكبر. والله يا إخواني، لو أن قلوبنا صفيت بالإيمان ما شبعنا من كلام الله، ولا شبعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الصحابة كان لما يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحدث إلا يجلس على الركب، يجلس جلسة تشهد قبل ما يحدث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة كان على فراش الموت في النزع، فسمع الصحابة أن هذا الرجل يروي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا خلينا نأخذ الحديث قبل ما يموت، فذهبوا إليه وهو في النزع، قالوا لقد سمعنا أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثنا بحديث رسول الله. فقال أجلسوني، أجلسوني، مش قادر يقعد هو لحال، حتى مسكوا اثنين وأجلسوه. بعد ما جلس قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. شوف الاحترام، هو بده يموت قاعد، ما رضي يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نايم. هذا يا إخواني، هذا التعظيم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله يجعل هذا الحديث له نور في قلبك، ويجعل بركة هذا الحديث في قلبك، لأنك عظمت شعائر الله. سمعنا قصة واقعية في، يعني ليست في القرون السابقة، في القرن العشرين. رجل طبعا مو عربي، باكستاني يقال، أو هندي والله أعلم، باكستاني، كان يعني وضعه فقير، فجمعوا حتى يستوهبوا مصحف، طال يجمع هو زوجته حوشه مشان يستوهبوا مصحف، وبعد أن أكملوا الثمن ذهب هذا الرجل واشترى المصحف وجاء به، فظل يقرأ طول اليوم يقرأ في المصحف، بس يخلص يعطيه لزوجته تقرأ. فعندما جاء وقت النوم أراد أن يضع المصحف، وين يضعه؟ فما وجد في البيت مكان مناسب يضع فيه المصحف. وين بده يحطه؟ على الأرض؟ ما بصير، الأرض مدعس عليها، هذا كلام الله، كلام الله، كيف يحطه على الأرض؟ ما بصير، حطه على الطاولة، يحط عليها الكاسات والشاي والأكل ما بصير، هذا قرآن كلام الله ما بصير. فما وجد مكان مناسب يضع عليه المصحف. تعرف شو سوى؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ قال لزوجته أنا أضع المصحف على رأسي وأنت تنامي الآن، وأنا بظل ساعتين أو ساعة ثم أوقظك فتقومي أنت فتضع المصحف على رأسك وأنا أنام، وهكذا حتى الصباح. تخيل احترام كلام الله سبحانه وتعالى. فما أن طلع الفجر وإذا بهما يحفظان كلام الله عن ظهر قلب، حافظينه عن غيره، حفظوه على رؤوسهم فحفظه الله في قلوبهم. هذه قصة معناها واقعية حقيقية، مش يعني من الخيال، وفي هذا القرن في هذا الزمان. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك يا أخواني نصيحة لوجه الله، لا تستهين في هذه المجالس التي يذكر فيها قال الله وقال رسول الله، ما نستهين في هذا المجلس ولا نستطول الوقت مهما طال الوقت، كالذي يستطيل الصلاة، تقف بين يدي الله تناجي رب العزة تستطيل الوقت. والله الآن لو أنك طلبت أن تقف بين يدي بشار الأسد هذا الطاغي المجرم تتمنى أن يطول المدة، خلينا قاعدين مع سيادة الرئيس، خلينا قاعدين معه، تحب أنك تطول أكثر وتقول عندي شغل سكرت المحل يا شيخ، يا سيدي بدي أروح على المحل سكر، تقدر تقول هيك طولتوا علينا يا شيخ؟ كانوا يطلبون المخابرات أيام الطواغيت، يطلبوك من الساعة 7، الساعة 7 الصبح يظلوا لاطعين للساعة 2، وأنا قاعدين في الصالة ما أحد يطلع لي، الساعة 2 يقول لك روح ترجع بكرة، روح الآن بكرة تيجي، ويقطعوه 3 أيام كل يوم رايح جاي من الصبح للساعة 2، بعدين يقول لك خلاص روح. كان حدا يستجري يقول لي يا شيخ طولتوا علينا، والله أنا عندي دوام ولا عندي وظيفة ولا عندي محل فاتح، ما يستطيع أحد. فكيف عندما تأتي إلى بيت الله وتسمع كلام الله، تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستطيل هذا الكلام؟ ولكن هذا دليل على إيش؟ وإنها لكبيرة، الصلاة رب العالمين يقول عنها كبيرة إلا على الخاشعين، إنما تخشع القلوب وتكون القلوب فيها تقوى الله سبحانه وتعالى وخوف من الله، والله الإنسان لا يشبع من كلام الله، لا يشبع. استعد يجلس أمام التلفزيون للصبح أمام مسلسلات فاضية، شغلات تافهة تافهة جدا، كذب كله كذب في كذب، وبظل قاعد متمتع للصبح عادي، وتلاقيه جاي من الشغل تعبان وهو بحرق عيونه ولا بربش، أما بتلاقي في الدرس كل شوية بنعس مش عارف يطلع طول شيء يطلع الساعة. لماذا يا إخواني؟ هذه القلوب يجب أن نجتهد على هذه القلوب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنشتغل على القلب، صلح القلب خلص موضع نظر الله سبحانه وتعالى القلب. فهذا ما أحببت أن أشير إليه، لأنه هذا أمر مهم جدا يا إخواني. قد يحبط عمل الإنسان، قد يحبط عملك إذا استهنت أو تهاونت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا رجل أنا تذكرت قصة في عهد هارون الرشيد، وكانوا في مجلس هارون الرشيد وكان القاضي أبو يوسف معروف أحد التابعين للعلماء قاضي، كان يجلس في ذلك المجلس قاضي، طبعا مو زي القاضي اليوم، القاضي بيتحاكم عنده الأمير المؤمنين بيتحاكم عند القاضي، فكان القاضي أبو يوسف في ذلك المجلس، فتذاكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتذاكروا حياء عن بعض قصص للنبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء اللي هو القرع، تعرف القرع؟ كان يحبه صلى الله عليه وسلم، فيقول أحد الصحابة كنت أنظر إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع القرع في القصعة، يتتبع بدوره، فقال أحد الحاضرين اسمع ماذا قال، قال ولكني لا أحبه، لا أحب القرع، شوف الكلمة، فأمر القاضي أبو يوسف بالجلاد، فأحضر الجلاد والسيف والنطع، النطع هذا جلد بحطوه على الأرض مشان ما يقطع رأس الواحد مشان الدم ما ينزل على السجاد، فالرجل تراجع قال استغفر الله مما يغضب الله ورسوله، استغفر فور رجع تاب استغفر، خاف قال شو عملت أنا شو سويت، قال لأنه هذه الكلمة هذه استهزاء، كان استخفاف بما يحبه صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول لك الرسول يحب هذا الشيء بيقول ما بيحبه، فكأنه نوع من الاستخفاف، كان ايش بده يسوي؟ بيقطع راسه، هذا قاضي عالم كيف تقطع راس واحد مسلم، تقتل واحد مسلم بس لانه قال ما بحب الدباء، يا لانه هذا نوع من الاستخفاف والاستخفاف كفر، حكم عليه بالكفر بيقطع راسه رده، كان بده انه مرتد يعني تبر، تخيل. لذلك اخواني ما نستهين، هذه أمور عظيمة جدا، هل استخف فيها؟ استخف برسول الله؟ بعض الناس يستهزئ باللحى، تبعين اللحى يا ضورة، تبعين اللحى، هذا قد يكفر ويحبط عمله، تستخف بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أمر بإعفاء اللحية؟ كيف كانت لحيته صلى الله عليه وسلم؟ إذا استخفيت بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم استخفيت بأي واحد من رب لحية، كأنك تستخف بي باللي أمر بها، الدجاديش القصيرة، مرة واحد كتب مقال، هذه صارت عندنا في الأردن، نائبة في البرلمان مرة نائبة، طبعا بتكلموا عن مساواة المرأة والرجل، مساواة والمساواة، وطلعوا اتفاقية سيداوي إذا تسمعوا فيها، اتفاقية اللي كانوا يعمموها في الدول، بعض الدول وافقوا عليها، هذه تتكلم عن مساواة المرأة بالرجل، مساواة كاملة، بعض الدول وافقوا عليها طبعا وعرضوها على، فهذه المرأة كانت تطالب ايش؟ اسمعوا بايش كانت تطالب؟ في البرلمان، في البرلمان يعني القانون يسمى يعني في النظام لو وافق عليه، أن المرأة يحق لها أن تتزوج أربعة كما يتزوج الرجل أربعة نساء. فطبعا مين اللي انتقد هذا الشيء؟ واحد من المشايخ، شيخ اصحاب الدشاديش القصيره، يقول عن الدشاديش انا اللي تقول الجلابيه يعني اللي لابس على السنه، هو الوحيد اللي رفع عليها قضيه، محامي هو رفع عليها قضيه، كيف هذا شرع الله تستخفي بشرع الله بالقران؟ مين انتقم للمرأة؟ قاموا كل اللي كتبه واللي مش على أصحاب الأقلام والعلمانيين ولا ينتقدوا هذا الرجل، وكل الأقلام صارت تكتب ضده على الصحف وعلى المجلات وعلى كذا وعلى كل إيش أصحاب الدشاديش القصيرة. اسمع كيف قرأت عنوان، أنا عنوان في مجلة في جريدة، عنوان كبير الدشاديش القصيرة، هيك العنوان الدشاديش القصيرة تنتقم من امرأة، شوف كيف الحديث قصيرة، وهذا لباس المسلم، هذا لباس اللي كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم، استخفاف، هذا نوع من الاستخفاف يعني استهزاء، الحديث قصيرة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المسلم إلى نصف الساق، أقول إيش مثال دول مسلمة، قال إيش اسمها دولة إسلامية هاشمية، دولة إسلامية يطبق الشرع الإسلامي. مين يتحرك؟ مين؟ لا مفتي ولا المشايخ تبعين العمائم اللي بيشوفوهم بطلع التلفزيون، ولا واحد فتح فم. هيك واحد محامي من الناس، يعني من عوام الناس، قول ولا واحد وقف معه. كل الناس صاروا يطعنوا فيه، يطعنوا فيه. كيف انت جاي حريه؟ احنا في حريه راي. لذلك يا اخواني نتنبه لهذا الامر. اي استخفاف بالسنه، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، باللحيه، باي شيء يقول العلماء من نواقض الاسلام، الاستخفاف او الاستهزاء بدين النبي صلى الله عليه وسلم او بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اي شيء سنه استهزئ بها، سنه المسواك. اذا تاخر النصر مره عن الصحابه اخروا عن المسواك، نسي المسواك اخر النصر عنه. فنتنبه لهذه القضيه اخوان، مهمه جدا جدا جدا. بعدين انا بعرف انه الطالب اللي في دوره يكون معه ورقه، يكون معه قلم، بسجل ملاحظات، بسجل. انا شايف ولا واحد دليل على خلاص يا شيخ، يلا خلص خلينا نروح. ها يعني اي واحد معه قلم وسجل معناته مهتم في هذا الامر، يسمع له كلمه بجوز ينساها. لذلك بقول لك العلم صيد والكتابه قيده. العلم صيد، الصيد في كتاب ابن القيم اسمه صيد الخاطر، صيد الخاطر يعني بخطر على باله شغله بصيدها بسجلها، اسمه صيد، مسجل كتاب كامل ألفه من صيد الخاطر، كل ما يخطر على باله شغله بسجلها ألف كتاب. فأنت العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك في الحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها في البراري طالقة. شو استفدت؟ تسمع العلم بعدين اسمع من هون وطنش من هون، ما استفدنا شيء. خلي معاك قيد، قيد سجل، يعني بتسجل على القلم أو خلوي أو أي شيء، المهم سجل، يعني اشعلنا أنك أنت مهتم في هذا الأمر، مو إلنا، إلك أنت. ولأنا خالصة يعني نعطي هالدرس وأنت حرين، اللي يستفيد يستفيد، ما يستفيد. اللهم إني قد بلغت، ولكن أنت اللي ستسأل عن هذا الكلام، وهذا الكلام يا إخواني حجة، حجة عليك يوم القيامة، حجة على من سمع، ومن سمع غير عن ما يسمع. ناس الآن اللي في الشارع اللي برا اللي ما سمعوا هذا الكلام قد ربما ربما يعني يكون معذور، لكن ما في عذر بالجهل. ترى عذر بالجهل يقول لك والله أنا ما بعرف، لأن شو الآية بتقول؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم إيش؟ لا تشعرون. يعني أنت قاصد أصلا، لكن ليش ما تعلمت قبل ما تقرأ الآية هذه؟ كنت أقرأها لكن ما بعرف شو معناها. هل تعذر بالجهل؟ ليش ما سألت عن معناها؟ ما أنت عارف أنه في تفاسير للقرآن. هل كلفت نفسك ورجعت لتفسير الآية لما قرأتها وما فهمت معناها؟ مين كلف نفسه رجع للآية قرأها وما فهم معناها ويقول بدي أعرف معناها؟ أو سأل؟ فاسألوا رب العالمين، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مين كلف نفسه سأل؟ شوف الصحابة لما صار عندهم تقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، اقرأ في القرآن كم آية بتقول يسألونك يسألونك ويسألونك، من كثر ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، حتى آخر شيء غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن مما أهلك الأقوام الذين قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ونزلت آية من القرآن يقول لهم خلاص بكفي يعني أسئلة، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. صار يسأل عن كل شيء، خايف يقع في شغلة ما بعد. ولكن إحنا ختمنا العلم، خاتمين العلم كله. يقول يا أخوان مين عنده سؤال؟ ولا واحد، كلنا علماء. ولو جيت تسأل واحد عن الفاتحة بتلاقيه مو حافظ، شو أركان الصلاة بتلاقيه مو عارف. هذا دليل على إيش؟ عدم السؤال، إنه مو مهتم في الموضوع كله يعني. لكن لو كان الشغلة فيها مكسب بتلاقي الواحد ما بنام طول الليل هو سجل بالله يشوف مشان يجاوب، لأنه في مادة، في مادة خاتون جابها. عرفنا قيمة، عرفنا قيمة الدنيا، قيمة المصاري، ولكن ما عرفنا قيمة الحسنات. طبعا شيء طبيعي، لذلك يا إخواني الإنسان يمر في هذه الدنيا في مراحل ثلاث. مرحلة الأولى مرحلة الجنين في بطن أمه، وكنا مرينا فيها هذه المرحلة. طبعا عبر الإنسان، وخلقناكم أطوارا. ليش ذكرها رب العالمين خلقناكم أطوارا؟ مشان تتذكر هذا الطور، هذا الوقت اللي أنت قضيته في بطن أمك كم مدته؟ أقصاه 9 أشهر، 9 شهور، يعني غالبا 9 شهور مش أقصاه. فال9 شهور الإنسان في بطن أمه، لكن هذا الإنسان في عالم آخر، في بطن أمه في عالم ثاني، عنده أشياء، في أشياء بيستعملها، أشياء ما بيستعملها. لو جيت تسأله وتقول له يعني إيدك هذه شو تستفيد منها؟ والله ما أنا عارف، والله زيادة هذه. عيونك شو زيك؟ والله أنا عارف زيادة برضو يعني. لو تقول له أعطيني عيونك، لا خذن، والله أنا شو أنا بستفيد مني شيء. لو جيت تقول له لا، والله بستفيد منهم بكرة بعد ما تولد، الآن ما بستفيد منهن، ما بتعرف قيمتهن الآن، ما بتعرف قيمتهن بعد ما تولد وتروح شمت هواء وانت ما انت شايف شيء. تعرف قيمة العيون في بطن أمه، بيعطي العيون عادي مجانا بدون شيء. لو أي واحد يقول لك، لكن أنا أقول لك أعطيني عيونك، بعطيك 1 مليار تعطيني إياها عيونك؟ طب ليش الآن ما بترضى تعطيني بمليار وأول تعطيني ولا شيء؟ لأنك ما كنت تعرف قيمتهن، ما تعرف قيمتهن، ما بيشتغلن في بطن الأم لكن بيشتغلن الآن. كذلك احنا الآن الحسنات ما بيشتغلن هسه، متى بيشتغلن الحسنات؟ يوم القيامة. بتصير حسنة واحدة، حسنة واحدة أمك ما بتعطيها إياها، حسنة أمك ترجاك على حسنة ما بتعطيها. الله أكبر. تقول يا بني لقد كان بطني لك وعاء، وحجري لك غطاء، وثدي لك سقاء، هلا حسنة واحدة يعود عليه فضلها اليوم؟ حسنة واحدة. إليك عني إنني أشكو مما منه تشكين. حسنة يلي ما تخاف الله، حسنة تعطي أمك. طب الآن لو جاك واحد قال لك والله يعبيني 100 ميجا وبعطيك 100 حسنة تعطيه؟ شو جاي تخوف علينا يا شيخ أنت؟ حسنات جاي تقول حسنات؟ لأنك ما بتعرف قيمة الحسنات. حسنة واحدة أمك تطلب منك ما بتعطيها؟ ليش؟ لأن مش عارفين قيمة الحسنات الآن، لأن ما بستعملها الآن، ما بستعملها. واحد يروح يشتري قال والله بعطيك حسنات، فلأنها بنستعملها بنشوفها يعني إشي ولا إشي. فمتى بنعرف قيمة الحسنات يا أخوان؟ يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيش؟ بقلب سليم. هذا القلب يعني نقول نشتغل عليه يا أخوان. الآن ما نعرف قيمة الأعمال الصالحة، نزهد في الأعمال الصالحة. اقرأ آية في القرآن، كلمة، حرف، كل حرف 10 حسنات. ما احنا فاضيين، احنا فاضيين الحسنات. ولكن والله يوم القيامة ستعض أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه، ما قال على أصبعه، بعض إيده كلها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني أخذت يعني سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسكت فيها، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الآن الصحبة يا إخواني ديروا بالكم، الصاحب ساحب. لذلك يوم القيامة بعض أصابع الندم على صحبته لفلان. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. خير الأصحاب من إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك. وشر الأصحاب من إذا ذكرت الله لا يعينك، وإذا نسيت لا يذكرك. انسى يا شيخ، انسى. أقول لك يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. ديروا بالك الصحبة، الصحبة قلنا أعلى درجة وصلوا لها الصحابة إيش هي؟ درجة الصحبة. أعلى درجة وصلوا لها الصحابة إنهم أصحاب الرسول، صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. الكلب أجلكم الله من أنجس الحيوانات، ولكن لما صحب الفتية رب العالمين ذكره في القرآن، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما ذكرهم إلا ذكر معهم الكلب مع أنه نجس، لكن لأنه صحب الناس الصالحين هو كلب، فما بالك لما أنت تكون تصطحب الناس الصالحين وأنت بني آدم. فإياك أن تصاحب إنسان ما عنده تقوى الله، يعني عنده تقوى الله بذكرك بالله، ذكرك بالله. أما اللي ما عنده إلا الدنيا فقط، ما بذكر إلا الدنيا، عظموا الدنيا في قلوبنا، افتح التلفزيونات افتح الفضائيات كله دنيا دنيا دنيا، بتصب في قلوبنا دنيا، بث ليل نهار دنيا، البيت الأبيض الكونغرس مش عارف ايش الرئيس الفلاني العاب مش عارف كله دنيا، فعظمت في قلوبنا الدنيا، ولكن ما نسمع عن الآخرة، عن رب العزة، عن الملائكة، عن الجنة، عن النار، ما بسمع. فصغرت في نظرنا، هانت علينا الآخرة، وعظمت الدنيا، كثرت ذكر الدنيا. والله سبحانه وتعالى يأمرنا دائما أن نذكر الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ليش؟ لأن كثرة ذكرك لله تعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك. لا، لو هذه المجالس اللي بنجلسها اللي احنا مستكثرين ساعة، نستكثر ساعة كل يوم، بيجيك واحد رجاك يا شيخ عندي شغل وكذا وانا فاضي، صح؟ مش اول جيت وقلت لي عندي مبسطة ومبسطة ومينة وخبز وما على ساعة في النهار تستكثرها، مع انه لازم يكون 24 ساعة كلها بذكر لله. لو تعرف قيمة هذا المجلس، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. خطرة الجمعة ربنا سماها ذكر، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيش؟ إلى ذكر الله. ومع ذلك نستكثر هذا الذكر، طور الشيخ ويا أخي ورانا شغل ورانا محلات، ليش؟ عظمنا الدنيا وهانت علينا الآخرة، ما في ذكر للآخرة أصلا. ساعة في اليوم وشوفها كثيرة، ولكن 24 ساعة في الدنيا وشو دليلات؟ وشو ملحقين يا شيخ؟ والله ما نحن ملحقين، لو يعطونا كمان 24 ساعة زيادة مشان أوفر تايم، بدنا إضافي كمان، إضافي للدنيا. أما أقول والله يا شيخ زود لنا إياها كمان، خليها ساعتين والله يا شيخ ترجعنا، مشان والله خليها ساعتين مشان، لا لا لا، ساعة كثير يا شيخ كثير. واحد مرة جاني قول يا شيخ والله أنا عندي أمي مريضة وفي البيت يعني ما عندي حدا وكذا، شو مطلوب يعني مشان أعفية من الدواء؟ قلت يعني شو بتشتغل أنت؟ قال والله عندي محل. أي ساعة بتداوم؟ قالوا الساعة 8. وأي ساعة بتروح؟ قال يعني مع العشاء. يا ويلك من الله، تارك أمك من الساعة 8 للعشاء ولحالها وهي مريضة؟ قال أمي مريضة لحالها ما عندها حدا، ومن الساعة 8 لبعد العشاء هو تاركها، أما عند الساعة تبعت الدين قال أنا أمي مريضة. شوف لحد وين؟ ساعة للدين شافها كثير، يعني أمه مريضة صارت في هالساعة، أما في 24 ساعة ولا إنسانها مريضة، ليش؟ في المصاري. هذا كله يا أخواني بسبب أنه إحنا دائما من لما انولدنا الثقافة اللي تعلمناها، ثقافتنا إيش تعلمنا؟ ثقافتنا قرشك الأبيض ليومك الأسود، هذه الثقافة اللي تربينا عليها كلنا مو بس يعني أنتم، ومن اليوم ولدنا وإحنا ركزوا على دير بالك قرشك الأبيض معاه قرش بسوى قرش، معاك قرش تسوى قرش، أما معاك دين ومعاك دين إنسى دين، هذا مو شغلنا الآن. فهذه الثقافة اللي إحنا نشأنا عليها، كيف الله عاد بدنا بعد 30-40 سنة جاي تقولنا آخر وما آخر؟ لازم تربى عليها من أنت عمرك 7 سنوات تكون حافظ القرآن، من 7 سنوات لازم تكون حافظ. الإمام الشافعي متى حفظ القرآن؟ 7 سنوات كان حافظ القرآن. البخاري الأئمة كلهم، كل العلماء اللي تسمعوا فيهم 7 سنوات بيكون خاتم القرآن. البخاري كان يجلس للفتوى، تعرفوا كم كان عمره؟ 13 سنة. تعرف يعني شو معنى يجلس للفتوى؟ يعني يفتي الناس، يعني حافظ كل كتب كل الفقه، يعني تسأله في أي مسألة في الفقه بجابك عليه، هذا معنى يجلس للفتوى في المسجد. البخاري كان اسمه أمير المؤمنين في الحديث، درجات حفظ الحديث بقول لك اللي بيحفظ فوق 10,000 حديث يسموه حافظ، هذا لازم يكون حافظ أقل شيء 10,000 حديث تطلع اسمه حافظ، الحافظ ابن كثير الحافظ. إذا بيحفظ كأنه 100,000 حديث يصير اسمه الحاكم، الحاكم. إذا بيحفظ مش عارف كم في درجة ثانية أعلى إشي أمير المؤمنين، يسموه أمير المؤمنين في الحديث، هذا بكون حافظ كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما غاب منه إلا حديث أو حديثين يعني بعض الأحاديث، والباقي كله حافظه كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري كان أمير المؤمنين في الحديث، ولا ناس كرسوا حياتهم كرسوا أولادهم، مو شطارته لما كان عمره 7 سنوات وداري عن حديث ولا شيء. علموا الصلاة علموا الطهارة، مين فينا اهتم في ابنه لما من لما ولد بيحسب له أي ساعة ولد، مشان لما يصير عمره 7 سنوات بالساعة بالدقيقة باللحظة يعرف الآن مفروض علي أمره بالصلاة، مشان لما يصير عمره 15 سنة صار عليه فرض فرض فرض، بدك تحسب لابنك من لما ولد من أي ساعة، مشان لما يصير الساعة 12:30 في اليوم اللي صار عمره فيه 15 سنة انفرض عليه صلاة الظهر، بدك تأمره بصلاة الظهر. مين فينا يفكر في السلافة هذه؟ ما معنا خبرها، مش ابنك هذا ما انت مسؤول عنه؟ مروا أولادكم، هذا الأمر لمين؟ هذا إلك انت مو لابنك، انت تأمر ابنك. واضربوهم عليها لعشر، يعني إذا ضيع الصلاة وهو عمره 10 سنوات إذا ما ضربته انت بتتحاسب. واضربوهم عليها، شو عاد يقول لك يا شيخ؟ طيب هو لا إكراه في الدين، كيف لا إكراه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهم عليها، طب انتم بتعقدوا من الصلاة يصير إكراه الصلاة؟ هذا مو فاهم شو معنى لا إكراه في الدين. المسلمين الآن بتلاقي بحاجة بيجيب لك آية في القرآن ولكن مو عارف شو معناها، يقول لك لا إكراه في الدين، يعني كيف تجيبوا الناس على الصلاة؟ يلا على الصلاة على الصلاة بالقوة، طب مو لا إكراه في الدين؟ كيف لعهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن فعل صلوا أدوا الزكاة بعد الشهادتين فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني بالسيف. بدك ترجع للقرآن وتعرف شو معنى لا إكراه في الدين وبعدين تناقش فيها وتجيبها دليل تستدل فيها. واضربوهم عليها لعشر، يا إخواني لابد أن نرجع إلى وضعنا كمسلمين، كمسلمين احنا الآن تعدنا عن الإسلام، صرنا بعدنا عن الإسلام بعد السماء على الأرض، والله إذا ما تداركنا حالنا وما رجعنا للإسلام بالصحيح بشكل صحيح، يعني الإسلام الصحيح اللي ربنا بده إياه، مش الإسلام اللي احنا بتكلموا عنه الأمريكا بتقول الإسلام المعتدل، الإسلام اللي ربنا بده إياه مو أمريكا بدها إياه، أمريكا بدها المسلم من سلم الأمريكان من لسانه ويده، هذا المسلم عندهم من سلم الأمريكان من لسانه ويده، هذا الدين اللي بدها يا أمريكا، دين الاعتدال، بدهم مرة تصلي في الناس، ما شفتوها المرة اللي بتأم في الناس في أمريكا؟ جاري مسلمة قال مسلمين، هاي الصور موجودة حط على النت بتلاقيها، مرة قاعدة خطبت في الناس طبعا خطبة خطبة الجمعة ونزلت على المنبر وصلت في الناس والحاوي شوارب وراها واكين صلوا وراها، وهي اللي بتأم وهي اللي بتقرأ القرآن بهالصوت الحنون، هذا الدين المعتدل بدهم إياه أمريكا. وإيش واقفين؟ قال واحد وجنبه واحدة مشلحة طبعا لابسة بغير هدوم واقف يصلي وخاشع في الصلاة وخاشع وياها، هذا الدين اللي بدها إياه أمريكا، هذا دين معتدل. لكن الدين اللي بده إياه رب العالمين بده شغل بده جهد، بدك جنة عرض السماوات والأرض، بدك ما تشوف أصبع امرأة، المرأة عورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، هذا دين محمد، هذا الدين اللي بده يا رب العالمين وبده يا النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ظلينا نمشي وراء أمريكا وبريطانيا والعلمانيين والكذا بقول لك يا أخي الدين التقوى ها هنا، ما هو إذا صار القلب فيه تقوى بنعكس على الجوارح، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت بكون هذا فاسد، بتقول لك تقوى ها هنا، صحيح تقوى ها هنا بس مو مبين. واحد بيقول لك أنا مؤمن يا أخي مؤمن وما بصلي، أنا مؤمن مؤمن للقلب يعني بصلي في قلبي أنا، الواحد قاعد بفطر بوكل بيقول لك أنا صايم، أنا صايم في قلبي، ربك رب قلوب، في إشي على الجوارح يا أخواني، إذا خشع القلب خشعت الجوارح. هذا الدين تبع اللي بدهم إياهم وما بدنا إياه، هذا الدين ما، هذا الدين ما بطعم خبز، هذا ما بنجيك عند الله سبحانه وتعالى، ولا بنفعك تقول أنا والله ما كنت أعرف، والله أنا كنت أسمع يعني على التلفزيون قالوا هيك يا أخي الدين، لفات جابوا عمايم وكذا ولحى طلعوا قالوا لنا هيك الدين، لا ما بعفيك هذا. رجعت للشيخ ولا رجعت للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله، مين قال لك ما تتبين؟ مش جاءتك آية في القرآن قاعدة رب العالمين وضعها في القرآن قال فتبينوا، فتبينوا، لا تعفى يقول والله ما تبينت، تتبين تقول ما بعرف، مشكلتك هذه لا تعرف. كذلك المغفل يوم القيامة يقول والله ما بعرف، ما بعفيك طالما في قرآن عندك، في قرآن وفي سنة وتقول ما بعرف، لأنك أنت أعرضت، ما كلفت نفسك تفتح القرآن أصلا، هجرت القرآن وهجرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بدك تعرف بعدين؟ كيف بدك تعرف معنى هذه الآية وأنت ما قريتها ولا فهمت معناها ولا كلفت نفسك تعرف شو معناها؟ رسالة من الله سبحانه وتعالى ما كلفت حالك تترجمها. إحنا الآن اللغة العربية صارت بدها ترجمة، بدك تفسير، ولا ما بتعرف شو معنى الآية؟ تعرفوا هذه الآية قبل ما نقول لكم إياها تبعت لا ترفعوا أصواتكم؟ تعرف شو مترتب عليها؟ أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون؟ تعرف حكمها قبل ما نحكي لكم إياها الآن؟ وليش ما بحثت عنها؟ موجودة في الكتب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هل تدبرت آياته؟ يا إخواني كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال. فلذلك لابد أن نعود فورا إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأخطاء اللي السابقة شو بنفعها؟ إشي واحد، إشي واحد ممكن ينجيك منها، بتعرف شو؟ التوبة. تقول يا رب أنا بدي أفتح صفحة جديدة الآن، بدي أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن التوبة لها شروط كمان، مش خلاص تبت وخلاص وتظلك مضيها، لا بدك تفتح صفحة جديدة الآن، تبدأ تتعلم. بدي أبدأ أتعلم يا رب مشان ما يفوتني شيء تحاسبني عليه، لأنه في ناس بيجي يوم القيامة يفكر حاله مؤمن. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم إيش؟ وهم يحسبون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكر حاله محسن، فكر حاله أعلى درجات الإيمان الإحسان، يعني يحسبون أنهم إيش؟ يحسنون صنعا، هم ضلوا ضالين، لكن هل يعفي ذلك؟ ما بعفيه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، مؤمنين إحنا يا شيخ، مؤمنين كيف نصلي وكذا وما هم بمؤمنين رب العالمين؟ هذا الدعاء كله. فبدك تترجم هذا الكلام كله يكون عندك علم. أنت تفكر حالك مؤمن، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. كثير ناس بدعي الإيمان بيقول لك أنا مؤمن يا أخي، أنا الإيمان في القلب، ليش ما بصلي؟ بيقول لك الإيمان في القلب، هذا صحيح مؤمن؟ هو فكر حاله صحيح هيك، هو فكر إنه هيك الدين، وفكر الناس المتشددين هذول أي متشددين يا أخي، شو هذا الدين هذا؟ هيك الدين هذا؟ تشدد هذا، تزمت، متزمتين، متشددين، متخلفين. في ناس بيقول هو مدير عن حاله إنه هو المتخلف عن الدين، فكر حاله إنه هو الصح والناس كلهم غلط. هاي مصيبة ترى، واحد يكون راكب عقله فكر حاله هو الصح والناس كلها غلط، هذا اسمه جهل مركب يا أخواني، اسمه جهل مركب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.